السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نكمل بحول الله وفضله والذي لا تتم الصالحات إلا به التعليق على كتاب شرح الأصول من علم الأصول، ثم ندخل بإذن الله تعالى في الرسالة الإمام الشافعي. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أقسام الأحكام الشرعية. تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. وقد تكلمت تفصيلا بفضل الله سبحانه وتعالى في كتاب تيسير أصول الفقه على منهاج النبوة، وفصلت الكلام بشكل موسع هنالك، فنقف على كلام الشيخ إن شاء الله بما يحتاج إلى تعليق. قوله: فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. هذه الأحكام الخمسة، الأحكام الشرعية التكليفية. قال: فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية، وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة، يعني البعض يقول هذا والبعض يقول ذاك. فإذا سمعت قول العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة، فما هي؟ هي هذه الأحكام الخمسة. وقد مر علينا في الفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة، وأن الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة. يكون النكاح ويكون الطلاق واجبا وحراما ومباحا ومكروها ومندوبا إليه على حسب الحالة. فالإنسان الذي لا يصبر على النكاح فهذا واجب عليه أن يتزوج وعنده المقدرة فواجب عليه. الذي لا يستطيع إتيان النساء فحرام عليه. الذي لا يستطيع أن ينفق على زوجه وأولاده فحرام عليه. واخد بالك؟ الذي يستقيم حاله ويتزداد هذه الاستقامة بالزواج فمندوب ومستحب له أن يتزوج، فيكون حراما ويكون مندوبا إليه ويكون واجبا أو فرضا، وقد يكون مباحا لأنه يتساوى فيه الأمران إذا لم يحدث له مفسدة بالزواج أو بقلة الزواج. وكذلك الطلاق على نفس الأمر. الإنسان الذي يسيء إلى أهله ولا ينفق عليها ولا يفعل ما ينبغي على المرء أن يفعله، فواجب عليه أن يطلق امرأته لأنه يعذبها، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري وغيره: اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم أسيرات. وكذلك أصل الطلاق مباح، حديث الذي روي عن النبي: أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا لم يصح أصلا ولم يثبت. فليس هناك حلال بغيضا أبدا، الحلال حلال طيب بإذن الله تعالى. فقد يكون الطلاق واجبا في حالة الإفساد إلى الزوجة وعدم الإنفاق عليها وعلى أولادها، وكذلك قد يكون مباحا في حالة ما، قد يصل كما النبي صلى الله عليه وسلم طلق حفصة وطلق سودة وأرجع حفصة رضي الله عنهن. المرء قد لا يجد شيئا في زوجته، هي على خلق وعلى دين وعلى كذا وعلى كذا، ولكن غصبا عنه رغما عنه يعني قلبه لا يقبلها، أمور من هذه المسائل حتى لا تكون هناك مشقة على المسلمين. الزواج أو الطلاق أو البيع كما بيّن الشيخ قبل ذلك في مسألة شراء الماء لمن أراد الوضوء وليس هناك ماء إلا بالمال، فالشيء يتحول ويأخذ الأحكام الخمسة على حسب هذه الأمور. قال: فكل ما كان مباحا يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يفضي إليه، بحسب ما يفضي هذا الشيء إليه. فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام كالصلوات الخمس وغيرها. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، لأن المحرم نهى عنه الشارع والمكروه نهى عنه الشارع نهيا غير ملزم، والمباح لا نهي فيه ولا أمر. وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، كما سيأتي في كلام الشيخ، وكما أضفت إلى ذلك مسألة ما توعد بالعقاب لتاركه، مسألة التوعد كما سيأتي تفصيلا. ويسمى أي الواجب فرضا وفريضة وحتما ولازما، فالفرض والواجب عند جمهور العلماء مترادفان إلا عند الحنفية، والراجح ما قاله الجمهور. وقوله الواجب لغة الساقط واللازم، ومن الشواهد على ذلك على إيه؟ على أن الواجب في اللغة هو الساقط واللازم، قوله تعالى فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. فإذا وجبت أي سقطت، لأن المشروع في البعير عند الذبح أن تعقل يدها اليسرى تربطها وتأتيها من الجانب الأيمن فتنحرها، في هذه الحالة سوف تسقط على الجانب الأيسر لأن الرجل اليسرى معقولة لا تثبت عليها، فحينئذ ستسقط على الجانب الأيسر. والواجب بمعنى اللازم أن تقول مثلا بر الوالدين واجب، الصلاة واجبة، الصيام واجب، الحج لمن استطاع عليه سبيلا، إخراج الزكاة، كل هذه واجبات، أي لازم، هو لازم عليك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب، وغسل الجمعة غسل الجمعة واجب على كل محتلم في الصحيحين وفي تقريبا كل كتب السنن، وهو الراجح بإذن الله تعالى في مسألة وجوب غسل يوم الجمعة، لأنه تعاضدت فيه الأدلة على الوجوب، ومن أصح الأسانيد وعارضه حديث الحسن البصري وتكلموا في سنده كما بين ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وحتى الشيخ ابن عثيمين استنكر لفظه بعد أن ضعف الحديث وبين أنه لا يستطيع أن يعارض حديث الصحيحين. قال والأمثلة في هذا مشهور. قوله ما أمر به الشارع، فمن الشارع؟ كما بينت قبل ذلك من منهج التفسير الصحيح والشرح الصحيح أن يقف الشارح على كل كلمة وينظر في معناها اللغوي وينظر في معناها الشرعي ويربط بين المعنى اللغوي ومعنى الشرعي، وإذا كانت هناك فائدة وراء هذا اللفظ يقف عليه ويفصله كما يفعل وكما كان يفعل دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال فمن الشارع؟ الشارع هو الله أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرع بإذن ربه سبحانه وتعالى، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وكما بينت قبل ذلك أن هناك سننا ليست في القرآن، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، فهذا تشريع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بكونه رسولا ومبلغا عن ربه سبحانه وتعالى. قال لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والشارع في الأصل هو الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وقال لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وشارع لعباد الله، أي بإذن الله، بإذن الله من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، كما قال المفسرون جعل ربنا سبحانه وتعالى طاعة لله ابتداء وطاعة للرسول ابتداء، أما في أولياء الأمر فلم يعد الفعل، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي طاعة أولي الأمر منكم في ضوء طاعة الله ورسوله كما في الصحيحين، إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخلق. وكذلك قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول، إلى الله، إلى السنة، إلى الكتاب كما في تفسير ذلك بالإجماع، وإلى الرسول في حياته، إلى الرسول ليفتي فيها ويشرع فيها، ومن بعد مماته إلى السنة، سنته صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة تشرع ابتداء في ضوء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقوله تعالى: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن هذا الباب يجوز أن يقال على النبي صلى الله عليه وسلم أنه مشرع ولا حرج في الكلمة. وقوله على وجه الإلزام، هناك المندوب أمر به على وجه غير حتمي غير لازم، أما الواجب فهو على وجه الإلزام: الصلاة، الزكاة، الحج، الصوم، هذا على وجه الإلزام. إنفاقك على أهلك على وجه الإلزام، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول، وفي رواية: أن يضيع من يقود، فلا بد إلزاما. أما السواك مثلا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، والحديث صحيحين. قال: أي إلزام المكلف المأمور كالصلوات الخمس، بل الأركان الخمس كما ذكرت كلها من هذا القسم، واجبة فروضة. وقوله: فخرج بقولنا ما أمر به الشارع، كما بينت قبل ذلك لغة الأصوليين دقيقة جدا، فيأتون بالتعريف بألفاظ معينة حتى يكتمل لأمر التعريف الصحة. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. فالمحرم والمكروه والمباح لم يؤمر بهم، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، بل بالعكس بالنسبة للمحرم والمكروه منهي عنهما، وأما بالنسبة للمباح فهو مخير بين فعله وبين تركه. وينبغي أن نقول: وخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر غير الشارع. الواجب عرفه ما أمر به الشارع، فلو أمر غير الشارع فليس هذا هو الواجب الشرعي، ليس هذا هو الفرض الشرعي، خلي بالك. أو إلزام غير الشارع فهذا ليس بواجب شرعا. فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك بأن تفعل شيئا على وجه الإلزام، فقال: لازم عليك أن تفعل هذا الشيء، هو يقول باللزوم من باب تفسيره هو وفهمه هو، لا من باب ومنظور الشرع، فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعا، لأن الآمر غير الشارع. قال: ولو أمرك الأمير بشيء فهل يسمى واجبا؟ نعم يسمى واجبا في الشرع، لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف، لأن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أمرنا أن نطيع أولياء الأمور، فكانت طاعتهم من هذا الباب طاعة شرعية. وقوله: وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه أمر به ولكن على غير الإلزام، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام ولكن من باب الاستحباب، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في حديث القدسي الذي رواه البخاري في من حديث أبي هريرة، قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، الحديث. وقوله: والواجب يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. انتبه للعبارة: يثاب فاعله امتثالا، فإن فعله لا امتثالا للأمر فلا ثواب له، لم يأتي بهذا الواجب امتثالا لأمر الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. ولو أن إنسانا فعل فعلا وعقب فعله قال له الناس: إن هذا الفعل واجب عليك، فهل يثاب؟ هل يثاب؟ قال: لا، واخد بالك، لأنه لم يخلص الأمر لله ولم يفعل هذا الشيء امتثالا لأمر الله. وقوله: ويستحق العقاب تاركه، ولم نقل يعاقب، لأنه من الجائز أن الله قد يعفو عنه، منهج أهل السنة والجماعة الذي يموت على الكبيرة مصرا عليها والعياذ بالله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه بقدر ذنبه وإن شاء غفر له ابتداء، لا يسأل عما يفعل هم يسألون، واخد بالك؟ ولكن الأصوليين تكلموا هذا ليس لم ينظروا إلى هذه الجهة، إنهم يتكلموا في مصطلحات أصولية بعيدا، ولكن نسج هذا المنحى والمعنى العقدي مهم جدا. لذلك قالوا ما يتوعد بالعقاب على تاركه، يتوعد، فهذه من دقة ألفاظ الأصوليين. فقال ويستحق العقاب تاركه، ولم نقل يعاقب، لأنه من الجائز أن الله قد يعفو عنه، فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب، لأن أمره إلى الله. وما يوجد في عبارات بعض الأصوليين ويعاقب تاركه، فمراده يستحق العقاب على تركه، يعني هم يريدون ذلك، ولكن اصطلحوا على هذا الأمر. لكن دائما الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يفصل القول ويدقق فيه لما عنده من هذه الملكة اللغوية. والثواب على الواجب هل هو أكثر من ثواب المندوب؟ طبعا، كما ذكر الشيخ الآن هنا، قال تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالواجب أحب إلى الله، والشيء المحبوب إلى الله أكثر، يثاب عليه المكلف أكثر من الذي أقل منه في الدرجة، والمندوب بالإجماع أقل من الواجب. وقوله ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، الواجب يسمى فرضا، فالفرض والواجب مترادفان، والفريضة كذلك، كما بينا قبل ذلك أيضا في شرح الأصول، مسألة الفاسد والباطل عند الجمهور مترادفان على عكس الحنفية، والراجح أيضا ما قاله الجمهور، وكذلك هنا. وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وهذه مسألة مهمة جدا في مسألة تكفير المسلمين، نسأل الله السلامة والعافية. فمنهج أهل السنة والجماعة كما قاله الإمام مالك، إن كان هناك 99 وجها لحمل المسلم على الكفر ووجها لحمله على الإيمان لحملته على الإيمان تحسينا للظن بالمسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيحين إلى أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، هذا البرهان دليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، قطعي الثبوت كالآية مثلا من القرآن، قطعي الدلالة لم يختلف في تفسيره، فقال البعض كذا وقال البعض كذا، فإذا اختلف ولو اختلف رجل من أهل العلم في تفسيره فلا يصبح هذا برهانا يكفر به، كما قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ويشرح هذا الحديث، فإذا تطرق التأويل إلى الدليل فلا يكفر به، لأن اليقين لا يزول بالشك، واليقين إسلام المسلم، وهذا من أهم ما يكون، من أهم ما يكون. فقطعي الثبوت، قطعي الدلالة، أي قطعي الثبوت من ناحية السند متواتر، وقطعي الدلالة لم يختلف في تفسيره سواء كانت آية أو كان حديثا، فإن اختلفوا فلم يكن قطعي الدلالة. وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة، بل يقال واجب، وهذا ليس بصحيح كما بينت قبل ذلك. إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به، لأن القاعدة المتفق عليها الإعمال أولى من الإهمال، بلا شك الحديث المتواتر أقوى من الناحية، من ناحية الصنعة الحديثية ومن السند، من الحديث الحسن، هذا بالإجماع. ولكن إذا ثبت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناحية الصنعة الحديثية يعمل به كما يعمل بالمتواتر، ومن ثم فلا فرق بين ما ثبت بدليل قطعي وبدليل كما يقولون عليه ظني. إذا ثبت عن رسول الله وصح الحديث صح السند وكان الراوي عدل ثقة ضبط عدلا ثقة ضبطا ضابطا يضبط ولا يهم ولا يدلس فيؤخذ بالحديث. قال أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي: الكتاب والسنة وإجماع الناس، لأن بعض الأدلة بعض الأحكام تكون أقوى من غيرها لأنها تتضافر عليها الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك. قال فهي ثابتة بدليل قطعي، لكن المشهور عند الحنابلة وأيضا الجمهور رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذا أو كل هذه معناها معنى واحد، كل هذه معناها معنى واحد. يبقى الفرض والواجب ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مذهب الجمهور. قال فوائد: إذا قال قائل كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ الجواب: لأن الله أخبر بذلك، من جاء بالحسنة فله خير عشر أمثاله. أما في مسألة العقاب قال لكن في العقاب قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. واخد بالك مسألة الوعيد من السمات الطيبة، إذا توعد الرجل رجلا فعفى عنه لا يقال أنه أخلف وعده، ولكن هذا وعيد لا وعد. فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، كل ما دون الشرك فيغفر كما إذا أراد الله سبحانه وتعالى مغفرته. التكليف معناه ليس هو المشق على الإنسان لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين. طبعا في التكليف مشقة محتملة ومشقة لا بد منها، نسأل الله السلامة والعافية، إقامة الحدود على الزاني المحصن، الرجم أي الإعدام ضربا بالحجارة، وعلى السارق قطع اليد، وهذه مشقة ولكن مشقة لا بد منها. والنزول إلى الفجر في الليالي الشتوية يوجد بها جزء من المشقة، ولكن مشقة محتملة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. صيام رمضان في شهور الصيف شهر 7 و8 و6 شديد، ويشعر الإنسان بالعطش الشديد، فهذه بها نوع من المشقة ولكن مشقة محتملة. واخد بالك؟ قال: لكن الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباحا أو واجبا أو محرما أو مكروها، على أن بعضهم قال إن المباح كلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته، لأن المباح أنت مخير بين فعله وبين تركه. واخد بالك؟ فلماذا أطلقنا على ذلك أنه من الأحكام الخمسة أنه حكم؟ قال: لأنك ينبغي أن تعتقد إباحته، وهذا نوع تكليف، اعتقاد الإباحة نوع تكليف، لأن بعض المباحات يشق على بعض الناس أو يشق على بعض الناس أن يعتقد أنه مباح، يعني تعتقد أن هذا مباح، أن هذا الأمر مباح. وكذلك قال البعض أن المباح كما بينا في مسألة النكاح أو البيع أو الطلاق يجري عليه الأحكام الخمسة، فالمباح قد يكون مندوبا مستحبا إذا فعله المرء بالنية. واخد بالك؟ الإنسان ينام ليتقوى على قيام الليل، يأكل ليتقوى على العبادة، فيمتع نفسه بالنوم وبالطعام المباح ويؤجر للنية، كما في صحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: فتجد بعض العوام الآن يستنكرون الأشياء المباحة، فتجد الإنسان يموت وهو يراها من أكبر الذنوب وما هي بحرام ولا مكروه، ويقول هذا ما يجوز وهذا شاق وهذا ما هو دين، هذا دين جديد وما أشبه ذلك، وتجده إذا امتثل على إغماض، كما قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، كما قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر ومنها وما بطن إلى أن قال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فبعض العلماء يقولون نعم، وأجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالتكليف التزام الشرع، ولو كان الشيء مباحا، أنت مسألة اعتقاد الإباحة. وبعضهم أجاب قال إن المباح فيه شيء من التكليف، وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة. ثم قال عن المندوع، في حد عنده سؤال في الواجب؟ طبعا احنا كما قلت فصلت جدا تفصيلا شديدا في تيسير اصول الفقه وشرح هذا، فلعدم التكرار والإعادة نكتفي بما هو موجود الى حتى نجد ما يعلق عليه اكثر. يعني اذا وجدنا شيئا يحتاج الى التعليق اكثر اكثرنا في التعليق. والمندوب لغة المدعو، واصطلاحا ما امر به الشارع لا على وجه الالزام كالرواتب، يعني السنن الرواتب. فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، نفس الأمر في مسألة الواجب، هناك تشابه بين الواجب والمندوب، الاثنان أمر بهما، أما الأول فأمر إلزامي حتمي، وأما الثاني فأمر على غير وجه الإلزام. وخرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب، لأنه على وجه الإلزام، والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه لأنه ليس بواجب، ويسمى سنة اللي هو المندوب، ومسنونا ومستحبا ونقلا. هذا المتن. ثم بدأ الشيخ رحمه الله في الشرح. المندوب لغة المدعو، أن يقول ندبه بمعنى دعاه، كما قال الأصوليون. هناك بعض الكلمات لها معاني في اللغة، فأتى الشارع فنقلها إلى المعنى الشرعي، وهناك ربط ووصل بين المعنيين. فالصلاة في اللغة مطلق الدعاء، وهي في الشرع لها صفة معينة. والزكاة في اللغة مطلق النماء والزيادة، وفي الشرع كما تعرفون. والصوم مطلق الإمساك، وفي الشرع كما تعرفوا. والحج مطلق الزيارة. فنقلت هذه المعاني إلى العرف الشرعي، وإنما نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالمعنى الشرعي، لا نكون كهؤلاء الأصوليين الذين بنوا هذا العلم لا على منهاج النبوة، ولكن على علم الكلام والفلسفة والمنطق. فهؤلاء يأتون على الألفاظ التي ينبغي أن تفسر تفسيرا شرعيا، يفسرونها تفسيرا لغويا، ويتعمقون ويتوسعون في اللغة. والإمام الشافعي كما في الرسالة قال ولا يحيط باللغة إلا نبي. كم من كلمة تكلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم فصحاء وأهل لغة، ويقولون ما معناها؟ الرويبضة، قالوا وما الرويبضة؟ قال الهرج، قالوا وما الهرج؟ وكلمات كثيرة، تخيل بالك. فالمرجعية إنما هي لله وللرسول صلى الله عليه وسلم، فأتوا مثلا على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ضلال مبين. فمن سمات أهل الأهواء أنهم يتوسعون في اللغة على حساب الشرع. الحديث الصحيح لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. فتركوا المعنى الشرعي المراد الذي بيّنه صلى الله عليه وسلم، وبيّن كما في صحيح البخاري من حديث عائشة أنه منع أن يدفن في البقيع خشي أن يتخذ مسجده عيدا وقبرا يعبد، يعودون إليه مرة بعد مرة كما يحدث في شتى أنحاء المعمورة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمعنى معلوم جدا وفيه لعن. ثم بعد ذلك يقولون المعنى لا تتخذه مسجدا، أي لا تسجد على القبر نفسه، فإن سجدت في مكان بعيد عنه منها روح يسجد على القبر. هذا كلام فاضي وكلام عبث. فاختذلوا المعنى الشرعي لهوى. فهؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يأتوا على النصوص الشرعية ويفصلونها ويفسرونها بغير ما فسرها رسول الله وبغير ما فسرها السلف. ولذلك نحن نتعبد إلى الله سبحانه وتعالى بالكتاب والسنة بإيه؟ بفهم سلف الأمة. والمسائل اللغوية تقيد بالمعاني الشرعية. فاللغة واسعة، اللغة واسعة، والمسائل المعاني إنما نقلت من هذا الوسع اللغوي إلى القيد الشرعي. هذه مسألة مهمة جدا تنفعك في الرد على أهل الأهواء. المندوب لغة المدعو أن يقول ندبه بمعنى دعاه، وقوله واصطلاحا ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام كالرواتب، دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب، لأن الواجب مأمور به ولكن على وجه غير الإلزام خرج الواجب، لأن الشارع أمر بالواجب. ولكن لاحظوا أن أمر الشارع بالواجب ليس كأمره بالندب، لأن أمره بالواجب أوكد على صفة الإجزاء وأجره أيضا أكثر، وهو أيضا أحب إلى الله كما قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن دخل في قولنا ما أمر به الشارع الواجب، ثم قال خرج بقولنا لا على وجه الإلزام الواجب. يبقى في الأول ما أمر به الشارع من ناحية الدقة اللفظية الواجب أمر به الشارع والمندوب أمر به الشارع، ولكن لما كان الواجب مأمورا به على وجه الإلزام يخرج المندوب، ولما كان المندوب مأمورا به على وجه الاستحباب لا على وجه الإلزام خرج الواجب. هذا معنى كلامي رحمه الله. قال لأن الواجب مأمور به على وجه الإلزام والمندوب مأمور به ولكن ليس على وجه الإلزام، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح. أما المحرم والمكروه فلأن الشارع نهى عنهما، نفس الكلام الذي قاله في الواجب. وأما المباح فلأن المباح لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. لماذا قال لذاته؟ لأنه قد يتحول بالوسيلة إلى شيء آخر، المباح قد يتحول إلى واجب في مسألة شراء ما يقوم به الواجب كما سيأتي، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وسيأتي إن شاء الله تفسيره. ومثال المندوب السنن الرواتب 12 ركعة يصليها المؤمن في اليوم والليلة، وهذه ليست بواجبة، فصلاة الضحى ليست بواجبة كذلك بعيدا عن السنن الرواتب، أيضا فصلاة الضحى ليست بواجبة، وطواف القدوم على المشهور في مناسك الحج والصحيح ليس بواجب، المشهور والصحيح، وصيام الستة أيام من شوال بعد رمضان ليست بواجبة، والأمثلة على ذلك كثيرة، يعني يضرب لك من باب المثال لا من باب الحصر. فكل هذه الأمور يستحب والإنسان يتقرب بها إلى الله، كما قال أهل العلم الذي يتجرأ على ترك السنن الرواتب قد يأتي إلى والعياذ بالله أن يترك الفروض. من منا يعلم أن الله سبحانه وتعالى قبل منا صلاة العشاء التي صليناها آنفة؟ الإنسان يكثر من العمل الصالح ومن المندوبات لأنها تصلح فرضه وبها تستجاب دعوته، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فوراء النوافل والمندوبات خير كثير، فالإنسان لا يتجرأ. ولكن في الأصول نتكلم عن مسألة الحتم واللازم ومسألة المندوب والمكروه والحرام حتى نعلم ديننا، نعلم ما هو الواجب علينا حتما وما هو المندوب علينا، فإن قصرنا في المندوب لا نقصر في الواجب، ولكن في النهاية نحن نتقرب إلى الله بالواجب وبالمندوب وبترك الحرام وترك المكروه، أخبرك؟ وهذا فعل الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. والمندوب يثاب فاعله امتثالا ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله امتثالا، النية وامتثال للأمر. فإذا فعله لم تثالا لم يثب عليه، وهذا أمر لا يحتاج إلى التعيين، ولكن الشيخ رحمه الله يبينه حتى يفصل لك ويدفع عنك الاحتمال في الفهم. مثاله: رجل اغتسل يوم الجمعة للتنظيف فقط لا امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يثاب؟ لا، لا يثاب، لأنه ما فعله امتثالا. وخبالا الغسل له وجهان وطريقتان، وجه اللي هو بالشكل النبوي بشكله المستحب أن يتوضأ قبل الغسل وضوءه للصلاة، ثم يبدأ في الغسل مبتدئا بنصف الأيمن ثم الأيسر وهكذا. أما الذي يجزئك من الغسل أن يعم الماء كل بدنك، وهذا الذي يحدث، الإنسان بيفتح الدش ويخش تحته خلاص المسألة، عم وجسده بالماء فقد اغتسل. نفس الصورة لمن يتبرد، واحد في الحر وجاي من مشوار فعايز يطر على جسده فيفعل هذا لا امتثالا ولا تعبدا وإنما عادة، واخد بالك؟ فنفس الفعل، فالذي يفرق بين هذا ذاك هو النية. رجل أنفق على أهله طعاما وكسوة ومسكنا لا امتثالا لأمر الله، واخد بالك؟ ولكن بناء على أن هذا هو العرف، هل يثاب أم لا؟ لا يثاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص: واعلم أنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. اللقمة يرفعها أحدنا إلى فم امرأته يؤجر عليها بحسن النية، واخد بالك؟ هذا أمر. قال: ولا يعاقب تاركه لا في الدنيا ولا في الآخرة، لأنه ما أمر به أمرا جازما، ليس بفرض ولا بواجب. أما في الآخرة فظاهر، فإن الله تعالى لا يعاقب على أمر رخص لعباده فيه، قال: إن فعلتموه أثبتكم وإن تركتموه فلا ألزمكم به، فأي عقاب على هذا؟ ليس كما قال تعالى: ما على المحسنين من سبيل. وأما في الدنيا فلا يعاقب أيضا، فإن السلطان لا يعزرهم على تركه، واخد بالك؟ لأن السلطان موكل به إقامة شرع الله، فإن السلطان لا يعزرهم على تركه كما يعزر على ترك الأذان لو تركته قرية بأكملها، لأنه يقول إنه ليس بواجب عليه. طيب، أما إذا قلت فبماذا تجيب عن قول الإمام أحمد رحمه الله في من ترك صلاة الوتر بأنه رجل سوء لا تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء وقال لا ينبغي أن تقبل له شهادة، واخد بالك؟ هو يأتي يعني بيستدرك، لأن الإمام أحمد إمام يحفظ ألف ألف حديث، وإذا أطلق فهو إمام أهل السنة والجماعة، إذا قيل إمام أهل السنة والجماعة فهو الإمام أحمد، فأتى بهذا الكلام ليرد عليه. قال: الجواب عن ذلك من أحد وجهين: إما أن يقال إنه يؤخذ من هذا النص أن الوتر واجب في إحدى الروايتين عن أحمد، واخد بالك؟ كما قال الحنفية، أو يقال إن الإمام أحمد وصفه بأنه رجل سوء ولا يلزم منه أنه يعاقب، واخد بالك؟ يعني رجل سوء ولكن لا يعاقب، من باب أنه ترك خيرا كثيرا، لا ينبغي أن تقبل له شهادة ولا يلزم من ذلك أن يعاقب، لأن من ترك الوتر مع تأكده وقلته فهو دليل على تهاونه ورغبته عن الخير، يعني أقل الوتر قد إيه؟ ركعة، شتاخد معك 3 دقائق، فمن هذا الباب. ولكن من ناحية التحقيق فالواجب ليس بفرض، وبين ابن قدامة كلام الإمام أحمد أن في هذه المسألة، وأن الوتر ليس بفرض، أنه ليس بمنزلة الفرض. وطبعا نحن نتعبد إلى الله بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة وبسنة الخلفاء الراشدين وبقول الصحابي إذا لم يخالفه صحابي آخر وهكذا، فلربما قال الإمام أحمد أمرا رجع فيه، أو له رواية أخرى أو قول آخر في المسألة، الإمام أحمد وغيره، لكن الإمام أحمد أكثرهم قد يكون له في المسألة سبعة أقوال، سبعة أقوال في المسألة الواحدة، واخد بالك؟ ففي النهاية عندنا النصوص، حديث العربي كما في الصحيحين لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع، هذه إلا أن تطوع، فاللي هو النفل والسنة. قال والوتر أقله ركعة، ركعة واحدة لا تستغرق ربع الساعة أو ربما تستغرق خمس دقائق من بين 24 ساعة، مع تأكده فكيف يتركه الإنسان؟ هذا لا يكون إلا رجلا متهاونا، عشان كده يعني هو بيفصل ويأتي بالدليل لقول الإمام أحمد، يأتي له بوجه. فكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى أنه لتهاونه لا يستحق أن تقبل شهادة، تقبل منه الشهادة يعني، وأنه رجل سوء، لأن هذا راغب عن هذا الخير الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتروا فإن الله يحب الوتر، واخد بالك؟ طب هذا حديث واجب، والواجب على ظاهره يعني هذا أمر، والأمر بالوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، واخد بالك؟ ولكن الأدلة الأخرى صرفت هذا الحديث. إذن وفي رواية أوتروا يا أهل القرآن للحفاظ يعني. إذن إذا قلنا بهذا الاحتمال الثاني قد نأخذ من هذا الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب، إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه. أيضا هنا الكلام سياقه مش مستقيم، اقرأوا كده إذا قلنا، إذا قلنا ثم ماذا؟ نعم نعم، هنا بي أضاف قد، وقد هنا للتقليل يعني أو للتكثير، قد نأخذ من هذا الإنسان، ولا في كلمة قلها مرة أخرى. أن هنا أن مش موجودة، شوف كلمة تسقط تغير المعنى، قد نأخذ من أن أو نأخذ خلاص كده، نأخذ أن الإنسان أن هذا الإنسان قد يوبخ ويلام على ترك المستحب إذا كان هذا الترك يدل على زهده في الخير ورغبته عنه، فهو وهذا مسلك جيد أن يجتهد الدعاة وأهل العلم في حمل كلام أهل العلم والأئمة على محمل جيد، هي مسألة مهمة جدا. يبقى الإنسان لا يقطع كلام المشايخ من سياقه ويحمله ما لا يحتمل، واخد بالك، رغبة في الاستدلال بقول هذا الشيخ لهوى في قلب هذا الشاب أو هذا الذي أراد أن يستدل، أو لهوى في إرادة تخطيء هذا الشيخ من خلال هذا، ولكن لا بد للمسلم أن يحمل كلام أهل العلم على أحسن محامله، شريطة أن يكون هذا الرجل الذي قالوا عليه من أهل العلم هو من أهل السنة، كما قال أبو عثمان الصبوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، العلم هو السنة والجهل هو البدعة، لا يقال على مبتدع أنه من أهل العلم مهما على قدره وذاع صيته في العلم، لا بد أن يكون على السنة، العلم هو السنة والجهل هو البدعة. قال وقوله ويسمى سنة ومسنونا ومستحبا ونفلا، يسمى عند من؟ عند الأصوليين، إذا قال هذا سنة يعني ليس بواجب، وكذلك مسنونا، وكذلك مستحبا، وكذلك نفلا، وكذلك تطوعا، فهذه أربعة أسماء مع الأول فهي خمسة، مندوب، سنة، مسنون، مستحب، نفل، لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، واخد بالك؟ كما في سنن أبي داود ومسند أحمد من حديث ابن عباس قال الرجل في السفر، قال له: ما لنا إذا صلينا وراءكم صلي أتممنا، وإذا صلينا في رحالنا صلينا اثنتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. واخد بالك؟ ولا يجوز للمسافر إذا دخل مسجدا ووجد جماعة فيدخل في الجماعة ولا يأتم بالإمام، فإذا أتم بالإمام فخلاص لابد أن يتم، فإن كان منفردا فلا يجوز له أن يزيد على ركعتين. مسألة مش مسألة مش على التخيير، واخد بالك؟ كما قال ابن عمر وعمر فيما رواه أبو داود وغيره: صلاة السفر ركعتان على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ ومن ترك السنة فقد كفر، صلى الله عليه وسلم. وكذلك فقال الشيخ: لكن السنة في لسان الشارع أعم من المندوب، إذ قد تطلق على الشيء الواجب. ومنه قول ابن عباس حين قرأ الفاتحة وجهر بها في صلاة الجنازة، قال: لتعلموا أنها سنة. قال: وهي واجبة أم لا؟ واجبة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، حديث صحيحين، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، للمأموم وللإمام على الراجح. وكذلك قال أنس: من السنة أن إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعا من الدين. واخد بالك؟ أي السنن؟ هي السنن الواجبة. فالسنة في لسان الشارع أعم من السنة في اصطلاح الفقهاء، لأنها تشمل الواجب والمستحب، الواجب والمستحب. ده بالنسبة كما هو في لغة الكتاب والسنة والسلف، المكروه عندهم هو إيه؟ الحرام. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك القتل وأكل أموال اليتيم والزنا، وكل هذا حرام ومن الكبائر قولا واحدا. أما في الصلاح الأصوليين فالأمر يختلف. وكذلك المسنون والمستحب معناهما واحد عند عامة الفقهاء، وقال بعض العلماء: بل يفرق بينهما، لأن المسنون ما ثبت بدليل من السنة، والمستحب ما ثبت باجتهاد، هذا ليس عليه دليل. وممن ذهب إلى هذا الحجاوي صاحب متن الزاد المستقنع، حيث أنكر إنكارا عظيما في حاشية التنقيح على المنقح حين عبر بالمسنون عن شيء مستحب ليس فيه أثر إنما هو اجتهاد، وقال: إنما لا يمكن أن نعبر عن الشيء الثابت بالاجتهاد أن نعبر عنه بأنه سنة. المستحب شيء يحبه الله ورسوله، أي شيء شرعي، واخد بالك؟ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المجموع: لا يتقرب إلى الله بمندوب أو بمستحب إلا بدليل. فالشيء المستحب من يحبه؟ الله، والله يحب بدليل، علمنا أن الله يحبه. فالمستحب والمندوب مترادفان. قال: لكن عامة الأصوليين يقولون لا فرق بين المستحب والمسنون، وهذا هو الرجح إن شاء الله، وأنه يقال يسن كذا ويستحب كذا والمعنى واحد. في نهاية الدرس ده قال في سؤال عن تفريق البعض بين السنة والمستحب، يعني هو في فاصل بينهم فنقرأه عشان يبقى فيه تكملة. قالوا: السنة هي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، والمستحب ما استحبه العلماء، وقالوا: ينبغي أن يفعل كذا، لكن ليس عندنا دليل، فهو بمجرد اجتهاد. وأكثر ما يقع هذا في مسائل الاحتياطات، حيث يكون العالم مترددا بين الوجوب وعدمه فيقول يستحب أن يفعله احتياطا، واخد بالك؟ فهذا ما قال به بعض أهل العلم. أما عامة الأصوليين فلا يفرقون بين المستحب والمسنون، ومعهم الدليل. كم اسما للمندوب؟ خمسة. فهل هذه الأسماء توافق الاصطلاح الشرعي؟ وهل هي متفق عليها؟ قال: لا، فالسنة لا توافق الاصطلاح الشرعي، كما قلت المكروه في القرآن والمكروه عند قال لماذا؟ لأن الاصطلاح الشرعي أعم، إذ يشمل الواجب والمندوب. المسنون والمستحب فرق بينهما بعض الأصولين بقوله المستحب ما ثبت باجتهاد والمسنون ما ثبت بسنة، لكن جمهور الأصولين على أنه لا فرق بينهما. طبعا المفروض الذي يفرغ، لأن هناك فرق بين التصنيف ابتداء والتفريغ من شرائط الشرح. أنا مثلا بشرح مسألة ممكن أكرر وأعيد وأسأل سؤالا فواحد ما خدش باله من كلامي أو لم يستوعب كلامي استيعابا قويا فأعيد عليه، فهذا في الشرح مستحب وجيد. أما في لغة التصنيف فينبغي عدم التكرار إلا لسبب، واخد بالك، حتى لا يزيد حجم الكتاب على طالب العلم وهكذا. فهذا إعادة لكلام قريب، فعشان كده قلت هذا الكلام. ثم تكلم على المحرم لغة، قال الممنوع، واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك كعقوق الوالدين مثلا، فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع الواجب والمندوب والمباح، كما أخرج المحرم والمكروه والمباح بقوله ما أمر به الشارع، واخد بالك، وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، لأن المكروه ليس على وجه الإلزام، كما في الصحيحين من حديث أم عطية قالت رضي الله عنها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد في شرحه لعمدة الأحكام هذا دليل على أن نهي النبي صلى الله عليه وسلم المرأة أن تتبع الجنائز في الدفن ليس على وجه الإلزام ولكنه مكروه. والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، ويسمى محظورا أو ممنوعا كذلك، يعني محرام ومحظور وممنوع. والمحرم لغة الممنوع، بدأ يفصل ما فائدة ذكر اللغة إذا كان الاصطلاح يخالفها. الفائدة لأجل أن نعرف الارتباط بين المسمى الشرعي والمسمى اللغوي حتى يتبين لنا أن المصطلحات الشرعية لم تكن خارجة عن نطاق المعاني اللغوية خروجا كاملا، هناك ربط، واخد بالك، ومعرفة اللغة. لذلك قال الإمام الشافعي تعلمت الشعر 20 سنة لغة، يعني من أجل الفقه. شوف الأئمة تعلم اللغة 20 سنة من أجل الفقه، بل هناك ارتباط. ولهذا تجد الفقهاء رحمهم الله كلما أرادوا أن يعرفوا شيئا قالوا هو في اللغة كذا وفي الاصطلاح كذا، هذا ما اصطلحوا عليه واتفقوا عليه، ليبين لك الارتباط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، هناك ربط بينها. وقوله المحرم لغة الممنوع واصطلاحا ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام كعقوق الوالدين، ولم يمثل بالاشتراك ولم نمثل أو يمثل بالإشراك بالله، يعني هو بيقول على نفسه ولم يمثل، اللي هو المتن وهو الشارح، يعني صاحب المتن والشارح، فقال ولم يمثل يقصد نفسه في المتن، ولم يمثل بالإشراك بالله على الحرام، لأن له اللي هو إيه الإشراك، الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن له وصفا أخص من كلمة حرام وهو الشرك. وقوله ما نهى عنه الشارع على وجه الإلزام، أولا النهي سيأتي إن شاء الله تعالى تعريفه أنه طلب الكف على وجه الاستعلاء. وقوله فخرج بقولنا ما نهى عنه الشارع، خرج الواجب والمندوب والمباح، لأن هذه لم ينهى عنها، فالواجب والمندوب مأمور بهما والمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي، فخرج، هذا ما نهى عنه الشارع. وقوله وخرج بقولنا على وجه الإلزام بالترك المكروه، أي خرج المكروه، فإن المكروه كما سبق لم ينهى عنه على سبيل الإلزام بالترك. فرجل مثلا إذا التفت في صلاته فهل هو ملزم بالترك أم لا؟ فالجواب أنه ليس ملزما لأن الالتفات مكروه، ولهذا مما يدل على أنه مكروه جاز لأدنى سبب كالبساق والتفل عند الوسوسة يتفل ثلاثا، ولو كان حراما فإن الحرام لا يبيح إلا الضرورة، ثم الحرام إذا أبيح لضرورة فقد يفسد العبادة، فالأكل والشرب للصائم ضرورة ويفسد الصيام، كما روى الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبرى في صفة صلاة رسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل في الصلاة طأطأ رأسه ونظر موضع سجوده، وكما في الصحيح بين صلى الله عليه وسلم أن الالتفات في الصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، واخد بالك؟ فليس من السنة الالتفات في الصلاة، بعض الناس بيصلي كده وممكن يبص على كل اللي موجودين في المسجد، هذا ما ينبغي، وهذا لا هذه صلاة الرجل ليس له عنده خشوع ولا طمأنينة، واخد بالك؟ فالالتفات على حديث النبي صلى الله عليه وسلم في اختلاس الصلاة الشيطان من الصلاة، فلا ينبغي أن يلتفت الرجل في الصلاة إلا للضرورة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في شعب أبي طالب التفت على صحابي أرسله صلى الله عليه وسلم لأمر ما لمصلحة المسلمين، لكن في غير الضرورة لماذا تلتفت؟ النبي كان يطأطئ رأسه وينظر موضع سجوده. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله. طبعا في مسألة كما احنا بنشرح الكتب المفروض ان احنا بنقف على قول اهل العلم مع اجلالنا لهم، ولكن المسألة اذا خالفت مثلا ما هو الراجح او خالفت دليلا ظن الشارح انه يخالف قول الشارح الذي هو يعلق على كلامه، فنأتي بالدليل ونتكلم حتى نبين المعلومة، وبالك هذا من تمام التعليق على، وهذا من خدمة لشرح الشيخ رحمه الله أن يقف الشيخ يقف الشارح لأي كتاب على شيء ظن بما عنده من قليل العلم مثلا أنه يخالف الدليل مثلا، فيأتي بالدليل ويعرض ويناقش ويبين الراجح، لأننا في النهاية كلنا نتعلم. قال والمحرم يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله، فهذا حكمه. وأنتم ربما تقرؤون في بعض الكتب المختصرة يقولون المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، وهذا تساهل على وجهين كما قلت قبل ذلك، ويتوعد بالعقاب فاعله. فقال الوجه الأول لهذا التساهل أنه تعريف للشيء بحكمه، والحكم يقولون هو فرع عن التصور، الحكم على الشيء فرع عن تصوره، واخد بالك؟ مسألة مهمة جدا، مسألة أنت لن تحسن الحكم على الشيء حتى تتصوره تصورا صحيحا، فأنت يعني مثلا هؤلاء الضلال الذين نزلوا حتى ماتوا ميتة جاهلية في المظاهرات وفي هذه الأمور، هم تصوروا الأمر تصورا فاسدا، فبنوا على تصورهم الفاسد أن أتوا بأفعال أودت بهم إلى المهلكة وماتوا ميتة جاهلية، ولو أحسنوا التصور علموا أن هذا الذي يفعلوه نوع من الخروج، وأن من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة كما في الصحيح فمات فميتة جاهلية، فحسن التصور يؤدي إلى حسن الحكم. دي مسألة مهمة جدا، ولكي تحسن التصور لا بد أن تجمع بين العلم بأدلة الأحكام والوقوف على شروح الأحاديث والتفاسير للقرآن، واخد بالك، مع معرفة القياس ومعرفة الاستنباط، قضية مش سهلة. ما الذي جعلك تقول على هذه المظاهرات أنها إنكار المنكر وتقرب إلى الله وهي خروج؟ سوء الاستنباط وسوء التصور، فأمر عظيم جدا. قال يقولون هو فرع عن التصور، فأنت صوره أولا بحده يعني بتعريفه، ثم بعد ذلك احكم عليه، لأنهم قالوا المحرم هو ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، هذا الحكم، تخيل بالك. أما أن تعرفه بحكم فهو مردود. ثم قال وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود. الوجه الثاني أنهم يقولون يعاقب، وكلمة يعاقب مقتضاها الجزم بالعقاب، مع أن فاعل المحرم قد لا يعاقب، فقد يغفر الله له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قولهم يثاب تاركه، فهذا أيضا ليس على إطلاقه، فلا بد أن تقيد فتقول يثاب تاركه امتثالا، الذي يبغي بتركه وجه الله. واخد بالك، لربما شاب لا تتحرك عنده شهوة الشهوة، فهو لا يفكر في الشهوة أصلا، واخد بالك. لذلك قال عمر بن الخطاب أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، بيّن في تفسيرها الذين يشتهون المعصية ثم يتركونها ابتغاء مرضات الله. لكن واحد ما ذاق حر الشهوة فهذا لم يترك امتثالا. قال نرجع الآن إلى التعريف الذي نرى أنه أسلم من غيره، نقول يثاب تاركه امتثالا. فإذا ترك المحرم امتثالا لأمر الله أثيب، وما هو مقدار الثواب؟ حسنة كاملة، والله يضاعف لمن يشاء. مثال ذلك رجل هم أن يشرب الخمر ثم ذكر تحريم الله للخمر، فكف عنه امتثالا لقوله تعالى فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فهل هذا يثاب؟ نعم يثاب، هكذا ثبت في الحديث، قال الله تعالى لأنه إنما تركها من جرائي، كما في صحيح مسلم. والحديث قالت الملائكة رب ذاك عبدك يريد أن يفعل سيئا وهو أبصر به، فقال ارقبوه، فإن فعلها فاكتبوها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي. وخرج بقولنا امتثالا من تركه بغير امتثال، وهذا يشمل من تركه عاجزا ومن تركه غافلا. من تركه غافلا يعني أنه لم يطرأ على باله أصلا، فما طرأ على باله هذا الشيء، هذا الشيء المحرم إطلاقا. رجل مشغول في دنياه فما فكر في يوم أن يشرب الخمر، فهل هذا يثاب؟ لا يثاب في مسألة تركه هذا لقضية النية، لقضية النية مسألة مهمة، هو فرض عليه الترك، هو نهي عن الخمر، فاجتنبوه لعلكم تفلحون اجتنابا كليا، واخد بالك. ومن جملة الاجتناب الكلي ألا تستخدم العطور التي بها كحول، ولكن الكحول المحرم هو الكحول الإيثيلي، هذا الكحول ثمنه غالي يعني 60-70 جنيه لتر الواحد تقريبا أو أكثر من ذلك، وهناك كحول صناعي، فالكحول الصناعي هذا الذي تقريبا جل العطور منه، فهذا لا حرج فيه كما نقول على الحرير الصناعي اللي هو البوليستر والأكليريك، هذا ليس بحرام ودخل تقريبا في كل الملابس اللي بيلبسها المسلمون. فالاجتناب اجتناب بالكلية. فهل يعاقب؟ لا يعاقب، فهذا لا ثواب له ولا عقاب عليه، لأنه ما طرأ على باله. متى تركه عاجزا؟ قال من تركه عاجزا فإنه لا يثاب، عجز عن فعله هذا يعاقب، يعني أراد فعله ولم يتمكن. قال ولكن هل يعاقب؟ هل عقوبته كعقوبة الفاعل؟ قال نعم يعاقب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الفقير ليس عنده مال، رأى شخصا عنده المال ينفقه في غير مرضات الله، فقال لو أن لي مال فلان لعملت فيه مثل عمل فلان، فهو بنيته فهما في الوزر سواء، واخد بالك، لأنه قال، والقول عمل، عمل اللسان، وتمناه وعزم على فعله ولكنه لم يتمكن لعجزه. إذن هذا الرجل ترك المحرم، حديث رواه الترمذي وغيره، هذا الرجل ترك المحرم ولكن عجزا، فيكون كالذي فعله من حيث النية، وقد يكون تركه عجزا مع فعل الأسباب، تأخذ بالك؟ فضرب مثلا فعمل لهذا الشيء ولكن لم يقدر، فهذا يكتب عليه وزر فاعله تماما، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث اتفق عليه. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وقفوا أحدهم أمام الآخر وبدأ في الحرب وفي الاشتباك، فهذا أتى بفعل وهذا أتى بفعل، ولربما القاتل سيقتل لو أراد الله سبحانه وتعالى ذلك وعجل المقتول قبل أن يقتل، وهكذا. فقال: ولهذا اشتبك معه وتلقاه بالسيف ولكن عجز فقتل، فالقاتل والمقتول في النار، لأنه اللي هو المقتول تركه عجزا. هذا معنى الحديث. إذن من ترك الحرام المحرم عجزا عنه فإما أن يسعى بأسبابه، من المسائل المهمة التي يأتي بها الشيخ في شروحاته في كتب الأصول كثرة استدلاله بالأحاديث، وهذا الأمر يعني قليل جدا عند الأصوليين المتقدمين، لذلك قلت بأهمية تسليف مرجعية علم الأصول. يتكلمون بعلم الكلام في صفة المنطق، أما وتجد كتبهم جافة ويعني لا يحتملها طالب العلم وينفر منها، فينبغي أن تنسج شروحات الأصول بالأدلة والأحاديث والإجماعات والآيات وهكذا، وهذا الذي يفعله الشيخ رحمه الله. إذن من ترك المحرم عجزا عنه فإما أن يسعى بأسبابه ويعمل له فيكون كفاعله، وإما أن لا يسعى لكن هو عاجز فعليه وزر، ولكنه ليس كوزر الفاعل بل هو وزر في النية، طبعا يختلف كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث: فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء، ولكن هذا ليس كذاك، هذا الوزر ليس كهذا الوزر، كما قال صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، مع أنه صلى. وهذا يفصل قول النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من لم يعمل خيرا قط. هو عمل ولكنه عمله على غير ما ينبغي أن يكون، ارجع فصلي فإنك لم تصل. رجل هم بالسرقة وجاء بالسلم وأسنده على الجدار، فإذا برجل يمر فترك السرقة خف يتفضح، فلما تجاوزه أسند السلم مرة ثانية، مصر هو وقد عزم وفعل، فجاء آخر فمر به، فكلما هم جاء أناس، كلما مر شخص جاء عليه، وكلما هم أن يضع رجله على السلم إذا بأناس يمرون، فوضع السلم ورجع إلى بيته. ربنا لطف بي ده. هل يأثم؟ نعم يأثم، واخد بالك؟ رحمة الله بنا سبحانه وتعالى، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. يعني شباب كثيرون جدا لو فتح الله عليهم بالمال وكان لكل منهم المال الذي يمكنه من شراء سيارة مثلا ومن شراء شقة مسكنا لزنى جل الشباب، نسأل الله السلامة والعافية. فعلا تاخد بالك، شاب يقعد يرسم على البنت يقعد يمكن سنة، ولو وصل إلى بغيته الشيطانية يتغنى ويقعد يقول لأصحابه، وهو وقع في شر أعماله، واخد بالك؟ فربنا سبحانه وتعالى يمنع الرزق من عباده حتى لا يبغوا في الأرض، حتى لا يفسدوا في الأرض. فالإنسان ينبغي أن يحسن الظن بالله فيما أصابه من فقر، من مرض، من قلة ولد، من نصب، من هم، من حزن، المهم أن يصلح شأنه مع الله وأن يكون من المتقين الذين يفعلون الأمر ويجتنبون النهي، يفعلون الأمر امتثالا ويتركون النهي هذا هو مجمل التقوى. فأحسن الظن بالله والله سبحانه وتعالى يصلح أمرك كله بإذن الله تعالى. قال: فهل يأثم؟ نعم يأثم. فوائد: سؤال عن حديث كتب على ابن آدم حظه من الزنا. الزنا الموصوف بالفاحشة هو زنا الفرج، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ويصدق ويصدق ذلك كله أو يكذبه الفرج، الزنا الأصلي وهو الفاحشة. وأما العين فهي تزني وزناها النظر، واليد زناها البطش، وهكذا. والنظر للمرأة ليس بكبيرة. مكتوبة عندكم الكلمة دي؟ جابها منين بقى ده؟ لأن أنا وقفت عندها في أي نسخة فيها الكلمة دي؟ موجودة عندكم؟ قال ماذا؟ ونظر المرأة ليس بكبيرة؟ نعم. طيب، طبعا نحن أمرنا بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، مقبلك. وهذا أمر ينبغي الامتثال له، فإذا نظرنا فقد خالفنا الأمر، ومخالفة الأمر إيه؟ كبيرة. فهنا يحمل قول الشيخ رحمه الله على أن النظر في سياق كلامه والعين تزني، أن النظر لا يؤدي إلى الكبيرة التي هي كبيرة، التي هي الزنا. لذلك قال: والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. لكن النظر إلى النساء لا يؤخذ قول الشيخ ويقول لك النظر مش كبيرة، لأن ربنا قال: ولا تقربوا الزنا. وقرب الزنا إنما يبدأ من أين؟ من النظر. فحرم علينا النظر للنساء، وكذلك النظر للنساء بقوله تعالى: ولا تقربوا الزنا، يعتبر حراما لغيره، لأنه قد يؤدي إلى الزنا والعياذ بالله. والنظرة سهم من إبليس ويجملها في قلبك، ده الشيطان والعياذ بالله. ممكن ترى امرأة قد أعجبتك من 15 سنة، وكل شوية الشيطان يجدد لك في الصورة. فنسأل الله السلام والعافية. فيفهم كلام الشيخ فهما صحيحا. ثم سؤال احنا قلناه، مسألة تفريق البعض بين السنة والمستحب، هو موجود عندكم هنا؟ احنا قلناه لما ضممنا الكلام إلى ما يشابهه. ثم قال سؤال عن الفرق بين القواعد الفقهية والأصول. القواعد الفقهية لمسائل فرعية ليست بأصولية، يعني لا تبحث في أدلة الأحكام وأصول الفقه، يبحث في أدلة الأحكام. هناك فرق بين القاعدة الأصولية والقاعدة الفقهية. القاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، الأمر للوجوب حكم كلي ينطبق على كل الأوامر، فالأصل في الأمر الوجوب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال القطبي في تفسيره عند هذه الآية: وهذا دليل لقولنا وقول من قال بقولنا أن صيغة افعل في أصلها للوجوب، لأن الله قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي مع أمر الله ورسوله لا خيرة. فمن أثبت الخيرة والاختيار بعد أمر الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، واخد بالك؟ فالأمر الوجوب، ما لم يصرفه صارف عن الوجوب، أتى الأمر وصرف يبقى خلاص، يبقى لكن الأصل. فهذه قاعدة مضطردة مستمرة. فالحكم يبقى القاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئيات غالبا. القاعدة الفقهية قالوا حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته غالبا. أما الأصولية قاعدة الأصولية حكم كلي ينطبق على جميع جزئياته، أما القاعدة الفقهية غالبا، لأن قواعد الفقه أغلبية والمسائل الفقهية ظنية. ليه؟ كما قال ابن القيم في إعلام الموقعين: دلالة الدليل الحديث والآية للدليل وللنص دلالتان، دلالة حقيقية ودلالة إضافية. دلالة حقيقية مراد الله ومراد الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الدلالة الإضافية هي دلالة المجتهد، نظر إلى الحديث فاستنبط منه حرمة، ونظر غيره من أهل العلم فاستنبط منه جوازا ليس بحرام. فهذه دلالة إضافية تختلف باختلاف الناظر المجتهد، دلالة إضافية ودلالة حقيقية. فمسائل الفقه أغلبية، الفقيه يأتي بالنصوص ويستنبط الحكم بما عنده من الملكة الأصولية، واخد بالك، فيقول هذا جائز أو يفتي بهذا أنه حرام أنه مكروه، هو يغلب على ظنه هذا، والمسألة ليس فيها إجماع وإنما جاء الاختلاف في فهم النص وفي الاستنباط مع اتحاد طريقة الاستنباط في الصحة، الاستنباط في السلفين صحيح. فلذلك هذا يجتهد كفقيه وهذا يجتهد كفقيه، وهذا يغلب على ظنه كذا وهذا يغلب على ظنه كذا. أما قواعد الأصول فهي قواعد زي قواعد النحو وقواعد الرياضة، 1+1=2، ما مش 5، فهذا الفرق. يعني قال الشيخ: القواعد الفقهية لمسائل فرعية ليست بأصولية، يعني لا تثبت في أدلة الأحكام، وأصول فقه يبحث في أدلة الأحكام. عشان تعلم أنه لا ينبغي أن نتتبع كلام أهل العلم بنية فاسدة. الشيخ هنا ويتكلم على تعريف الفقه في نفس الكتاب أهو، يعني في حلقات قبل ذلك شال كلمة الفرعية وجعل مكانها إيه، فاكرين؟ العملية، واخد بالك؟ قال لأن الصلاة مثلا ركن وأصل من أصول الدين، زي نقول عليه مسائل فرعية، فترك الفرعية وقال العملية. ثم هنا قال القواعد الفقهية لمسائل فرعية ويدخل فيها الصلاة، فهذا الكلام يخالف كلامه هناك. الشيخ لم يقصد، لأنه فصل قبل ذلك الكلمة، فلذلك لا تتعجل بأخذ طرف من كلام أهل العلم اللي تستدل به. هذا ما يفعله الإخوان المسلمون والضلال وأهل البدع، يعني مثلا يأخذون كلام الشيخ ابن عثيمين وابن باز والشيخ الألباني في جواز الدخول للبرلمانات، وتركوا بقية أقوالهم. الشيخ الألباني قبل أن يموت رجع عن هذا وبين أنه ما حلل هذا إلا بضوابط، قال هذه الضوابط غير موجودة عندهم. ولكن أهل الأهواء هكذا يأخذون ما يناسب هواهم ويطيرونه كل مطير وفي كل مكان، فهؤلاء يتتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال: والضابط الفقهي أقل من القواعد. الضابط أقل من القاعدة. القاعدة مثلا قاعدة العادة محكمة، العادة محكمة عند عدم وجود النصوص والأدلة وعند عدم مخالفة هذه العادة والعرف للنصوص والأدلة يحتكم عليها المسلمون. هذه القاعدة كلية في أمور كثيرة، أما الضابط فقاعدة في أمر معين كمسألة الحيض والنفاس، كمسألة المياه الطهارة. فالضابط قاعدة في باب معين أو في شيء معين. قال: والضابط فقهي أقل من القواعد، يعني عبارة عن كلام عام يتناول صورا متعددة لكنه بلا قواعد، لأن القاعدة تتخذ كدليل. ليه القاعدة تتخذ كدليل؟ يعني مثلا قاعدة الأمور بمقاصدها أخذت من دليل إنما الأعمال بالنيات والحديث الصحيحين، فقوة الدليل تتعدى إلى القاعدة، فيصبح الاستدلال بالقاعدة نفسها كأنك استدلت بالحديث: وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، كأنك استدللت بالآية. فلذلك القواعد الفقهية والأصولية التي يستدل لها بالأدلة هي بمثابة هذه الأدلة. طيب، إن شاء الله نتوقف هنا حتى لا نطيل عليكم، مرة قادمة إن شاء الله نبدأ بالرسالة. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.